أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلان في الفصل الثالث في القدم والحدوث وأقسامهما، وقلنا أن الحدوث تارة يراد به الحدوث الذاتي، وأخرى يراد به الحدوث الزماني. وفي قبال هذين القسمين يكون عندنا قدم ذاتي وقدم زماني. أما الحدوث الذاتي فقلنا يعنون في كلماتهم بأنه مسبوقية وجود الشيء بالعدم المجامع في قبال الحدوث الزماني، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم المقابل. ونحن فرقنا بين العدم المجامع وبين العدم المقابل، حيث ذكرنا أن العدم المقابل هو العدم الزماني الذي لا يجتمع مع الوجود، كما قلنا فإن الأمس لا يجتمع مع اليوم، بخلاف العدم المجامع فهو العدم الذي يجتمع مع الوجود. كما إذا لاحظنا ذات الإنسان، ماهية الإنسان، ماهيته الاقتضاء، لاقتضاء الوجود ولاقتضاء العدم، والاقتضاء عدم، وهذا العدم يجتمع مع وجود الإنسان، لأن كون الإنسان موجود لا يخرجه عن دائرة الاقتضاء والإمكان، ولهذا يعبر ممكن الوجود. الحدوث الزماني مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، من قبيل اليوم، فإن اليوم يكون مسبوقا بالعدم الزماني في الأمس، فإن اليوم في الأمس يكون معدوما، فيقال أن اليوم حادث حدوثا زمانيا، حادث حدوثا زمانيا، لأن اليوم يكون وجوده، وجود اليوم يكون مسبوقا بالعدم الزماني في الأمس. هذا هو الحدوث الزماني الذي يقابله القدم الزماني. إذا كان الحدوث الزماني بمعنى كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم الزماني، فيكون القدم الزماني بمعنى عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني. القديم الزماني لا يمكن أن نمثله بالواجب سبحانه وتعالى، فلا يقال الواجب هو قديم زمانا. لماذا؟ لأن القديم الزماني كون وجود الشيء ليس مسبوقا بالعدم الزماني، والمفروض أن الواجب سبحانه وتعالى ليس وجوده ليس مسبوقا بالعدم الزماني، أو أنه مسبوق بالعدم، لأن الواجب سبحانه وتعالى مجرد تجردا تاما، وإذا كان مجردا فلا يتصور فيه الزمان. نعم، القدم الزماني نمثل له بمثال مطلق الزمان، مطلق الزمان وليس زمانا مخصوصا، وهو زمان اليوم أو الأمس أو الليل أو النهار أو الشروق أو الغروب، لا، مطلق الزمان، هذا الزمان الكلي. مطلق الزمان، من الواضح أن مطلق الزمان ليس مسبوقا وجوده بالعدم، بمعنى لا يكون هناك زمان يكون الزمان معدوما فيه بخلاف اليوم. اليوم عندما نقول هو مسبوق بالعدم الزماني بمعنى أن هناك زمانا ليس فيه اليوم كالأن. الأمس زمان يكون اليوم معدوما فيه، ولهذا نقول إن اليوم وجوده مسبوق بعدم زماني، يعني هناك زمان يكون اليوم معدوما فيه وهو اليوم. أو الحوادث اليومية، مثلا واقعة أحد، واقعة أحد حادثة حدوثا زمانيا، لماذا؟ لأن وجودها يكون مسبوقا بالعدم الزماني وهو في معركة بدر. في وقت معركة بدر تكون معركة أحد ماذا في هذا الزمان؟ معدومة. ولهذا يقال هنا وجود الشيء كان مسبوقا بالعدم الزماني، بمعنى أن هناك فترة زمانية لم يكن الحادث فيها موجودا، وهذا معنى أنه معدوم. هذا المعنى لا ينطبق على مطلق الزمان. مطلق الزمان هنا احتمالان، مطلق الزمان يعني الزمان المستوعب جميع أجزائه، جميع أفراد الزمان، من قبيل تقول مطلق الإنسان يعني لا خصوص زيد، لا خصوص بكر. مطلق الزمان يعني ليس يوم السبت، ليس السنة الأولى، ليس النهار، ليس الليل، ليس اليوم، ليس الأمس، مطلق الزمان. هنا إذا جئنا إلى مطلق الزمان، كلي الزمان، هنا احتمالان. إما أن نقول أنه هناك زمان يكون مطلق الزمان معدوما فيه، فيكون هنا مطلق الزمان من الحدوث الزماني، فيكون وجود مطلق الزمان مسبوقا بالعدم الزماني، وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأنكم إذا صورتم أن هناك زمان يكون مطلق الزمان معدوما فيه، فهذا معناه إثبات الشيء من حيث نفيه. إذ الكلام في مطلق الزمان، وإذا كان الكلام في مطلق الزمان لا يمكن أن نتصور أن هناك زمان يكون مطلق الزمان معدوما فيه، فكأنكم تنفون مطلق الزمان وأنتم تثبتون الزمان، لأنكم تثبتون أن هناك زمان يكون مطلق الزمان معدوما فيه. فإذا قلتم مطلق الزمان معدوما، يعني حتى هذه الحصة تكون معدومة، لأن الكلام في مطلق الزمان. ولهذا نقول في المقام مطلق الزماني ليس مسبوقا وجوده بالعدم الزماني، لأن مطلق الزمان لو كان مسبوقا بالعدم الزماني كان معنى ذلك أن هناك زمانا لا يوجد فيه مطلق الزمان، وهذا يؤدي إلى إثبات الشيء من حيث نفيه أو نفي الشيء من حيث إثباته، وهو باطل. إذ كيف يلزم من وجود الشيء عدمه؟ إذن فلا بد من القول أن مطلق الزمان ليس مسبوقا بالعدم الزماني، يعني لا نتصور أن هناك زمان يكون مطلق الزمان معدوما فيه، فلذا مطلق الزمان يكون قديما زمانا لأن وجوده ليس مسبوقا بالعدم الزماني. قال: فمن الحدوث الزماني وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس، اليوم والأمس من الأمور الزمانية. نعم، كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس، ومسبوقية حوادث اليوم، حوادث اليوم قلنا كمعركة كربلاء، كالدرس الأول وما شابه ذلك، بالعدم في أمس. ويقابله، أي ويقابل الحدوث الزماني، القدم الزماني، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. مثال على ذلك، قال: كمطلق الزمان الذي لا يتقدمه زمان ولا زمان. زمان يعني لا يتقدمه جزء من أجزاء زمان، وهو الأمس واليوم الساعة الأولى والنهار والليل، ولا زمان الحوادث التي تتحدث بتوسط الزمان. فرقنا بين الزمان والزماني. لا يتقدمه زمان ولا يتقدمه زمان، يعني لا يتقدمه حادثة، لأن تلك الحوادث تتعين بتوسط الزمان. وإلا يعني لو كان مطلق الزمان مسبوقا بعدم زماني ثبت الزمان من حيث تفا، وهذا خلف، لأنكم تقولون أن هناك زمانا يكون مطلق الزمان معدوما فيه، فكأنكم تنفون الزمان من حيث هو ثابت، وهذا خلف لأن معانه إلى إثبات وجود الشيء من حيث عدمه، وهو جمع بين النقيضين. قال ومن الحدوث، هذا هو الفرق بين الحدوث الزماني والقدم الزماني. وعندنا حدوث ذاتي وقدم ذاتي. الحدوث الذاتي هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته، هنا لم نقيده بالزمان، ولهذا قلنا يكون المعنى الفلسفي أعم من المعنى العرفي، لأن المعنى العرفي يفرق بين الحادث والقديم بلحاظ مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني أو عدم مسبوقيته بالعدم الزماني. الحدوث الذاتي مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته من قبيل ماذا؟ كما قلنا إذا جئنا إلى الإنسان الممكن، هنا نجد أن الإنسان الممكن ذاته تكون حادثة. لماذا تكون ذات الممكن حادثة؟ لأن وجوده يكون مسبوقا بالعدم في ذاته، لأن ذات الإنسان معناه عدم اقتضاء الوجود والعدم، فذاته لا تقتضي العدم. إذا وجوده مستند إلى ماذا؟ إلى علة خارجية رجحت وأخرجت الذات والماهية عن حد الاستواء كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا وجوده المستند إلى علة يكون مسبوقا بالعدم في ذاته، لأن ذاته لا تقتضي الوجود بل تقتضي العدم، وهذا الذي عبرنا عنه بالعدم المجامع، بأن يكون الوجود جامع عدم. لما كان ذات الإنسان لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني ذاته معدومة، فإذا كانت ذاته معدومة كان وجوده مسبوقا بالعدم في ذاته، وهذا المعبر عنه بالحدوث الذاتي، وهو مسبوقية وجود الشيء، وجود الإنسان بالعدم في ذاته، لأن ذات الإنسان ذاته معدومة لأنه يمثل حالة الاقتضاء، لأن جميع الماهيات الممكنة لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، كجميع الموجودات الممكنة التي ذاتها معدومة لأنها لا تقتضي ضرورة الوجود، التي لها الوجود بعلة خارجة، وهذا منبه على أن ذاتها معدومة، إذ لو كانت ذاتها موجودة لم تحتاج إلى علة خارجة. إذا لما كانت ذاتها معدومة احتاجت إلى علة خارجة التي لها الوجود، لكن ليس لها لذاتها بل لها الوجود، ووجودها يستند إلى علة خارجة من ذاتها، وليس لها في ماهيتها، ماهية الإنسان وحد ذاتها إلا العدم، ولهذا نقول إذا وجود الإنسان المستند إلى علة فاعلية تفيض عليه الوجود يكون مسبوقا بالعدم في ذاته، لأن ذات الإنسان تقتضي العدم. فإن قلت كإشكال، لا ليس مطلق الزمان من الحدوث الذاتي، مطلق الزمان قديم، قلنا زمانا في المصطلح على هذا المعنى مطلق الزمان. نعم هو هذا. نعم صحيح. هنا ماذا فسرتم لنا الحدوث الذاتي؟ قلتم الحدوث الذاتي كون وجود الإنسان مسبوقا بالعدم في ذاته، يعني ذات الإنسان تقتضي العدم. هنا يأتي هذا السؤال، لماذا تقولون ذات الإنسان تقتضي العدم؟ لماذا لا تقولون ذات الإنسان كما أنها لا تقتضي عدم كذلك لا تقتضي وجود؟ ماهية الإنسان من حيث هي، ماهية وذات الإنسان، ماهية بمعنى ذات، ذات وماهية الإنسان من حيث هي كما أنها لا تقتضي العدم، ضرورة العدم، كذلك لا تقتضي ضرورة الوجود. فلماذا قلتم أن ذات الإنسان تقتضي العدم؟ يمكن أنها لا تقتضي العدم كما أنها لا تقتضي الوجود، فلماذا احترتم شقا دون شقا؟ قلتم ذات الإنسان لا تقتضي الوجود، لماذا لا تقول لا تقتضي العدم؟ أو تقولون لا تقتضي العدم، لماذا لا تقول لا تقتضي الوجود؟ فكما أن ذات الإنسان لا تقتضي ضرورة الوجود كذلك لا تقتضي ضرورة العدم. قال فإن قل الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، ولازم الإمكان تساوي نسبتها إلى الوجود، يعني ولازمه وليس ولازم الإمكان، يعني ولازم أنها ليس لها إلا الإمكان تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم، لأن الإمكان هنا هو المعبر عنه بالإمكان ذاتي، ومعنى الإمكان الذاتي عدم اقتضاء ضرورة الوجود وعدم اقتضاء الماهية ضرورة العدم، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو المعبر عنه بالإمكان الذاتي اللازم للماهية. قلنا إن الإمكان الذاتي لازم للماهية في الفصول السابقة، تساوي نسبتها أي نسبة الماهية، ماهية الإنسان مثلا، إلى الوجود والعدم، وخلو الذات عن الوجود وعن العدم جميعا. فلماذا تقولون إذا كانت هي خالية عن الوجود والعدم لماذا تقولون ذاتها تقتضي العدم؟ هذا هو الإشكال. الحدوث الذاتي قلتم فيه مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته. لاحظ ماذا قال قبل فإن قلت، قال وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. هنا ماذا قال في الإشكال؟ وخلو الذات عن الوجود والعدم جميعا. إذا لماذا قلتم هي ذاتها معدومة مع أنها ذاتها ليست معدومة كما أنها ليست موجودة، دون التلبس بالعدم كما قيل، كما قيل أين؟ وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. هذا هو الإشكال. والجواب نقول يكفي في التلبس بالعدم عدم العلة، عدم علة الوجود كاف في تلبس الماهية بالعدم، بخلاف تلبس الماهية بالوجود فهو بحاجة إلى علة وجودية. لكي تتلبس الماهية بالوجود فيقال ذاتها موجودة تحتاج إلى علة، بينما يكفي في تلبس الماهية بالعدم عدم علة لا نحتاج إلى مؤنة. بما أنها الآن هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا لم توجد العلة التي تخرجها عن حد الاستواء، إذا ما هو موجود وعدم العلة؟ وعدم العلة كاف في تلبس الماهية بالعدم، بخلاف تلبسها بالوجود فهو بحاجة إلى علة. إذا نحن إنما عبرنا عن أن ذاتها ليس لذاتها إلا العدم، لأن تلبس ذاتها وتلبس الماهية بالعدم لا يحتاج إلا إلى عدم العلة، والمفروض هو عدم العلة. بينما تلبسها بالوجود يحتاج إلى علة. إذا وجدت العلة وأخرجت الماهية عن حد الاستواء تلبست بالوجود. قال: قلت: الماهية وإن كانت في ذاتها خالية، كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم، مفتقرة في تلبسها بأحدهما إلى مرجح. يعني تلبسها بالوجود تحتاج إلى مرجح وهو علتها، علة الوجود. كذلك لكي تتلبس بالعدم تحتاج إلى مرجح، ولكن ليس ذاك المرجح إلا عدم العلة، لكن عدم مرجح الوجود وعلته كاف في كونها، يعني في كون الذات معدومة. وبعبارة أخرى قال: خلوها في حد ذاتها عن الوجود والعدم وسلبهما عنها، يعني وسلب الوجود والعدم عنها يعني الذات، إنما هو بحسب الحمل الأول. ولهذا نقول الماهية بالحمل الأول من حيث هي ليست إلا هي، وهو لا ينافي اتصاف الذات والماهية بالعدم حينئذ بحسب الحمل الشائع. فنقول بحسب الحمل الشائع فهي متصفة بالعدم لوجود المرجح وهو عدم علة الوجود. ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذاتي، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدمي في حد ذاته، وهذا المعنى منحصر بالواجب سبحانه وتعالى. فيقال هو قديم ذاتا، بمعنى أن وجوده ليس مسبوقا بالعدم في ذات الواجب، لأن ذات الواجب واجبة الوجود، وليس ممكنة الوجود تستوي نسبتها إلى الوجود وال عدم. فوجوده ليس، فذاته ليست العدم حتى يقال وجوده كان مسبوقا بالعدم في ذاته. ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن كل ما هو نقص، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم في حد ذاته. وإنما يكون القدم الذاتي في أي فرض؟ فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود، كذات الواجب سبحانه وتعالى، ذاته عين وجوده، لا أن الوجود يكون زائدا على ذاته، وإلا كان وجوده مركبا من حيثيتين، من حيثية الذات وحيثية الوجود، وهذا خلف بساطته. وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود، كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته، وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته. ماهيته إنيته بمعنى، ليس الماهية هنا بمعنى ما يقال في جواب ما هو، تقدم فصل مستقل عن هذه عبارة. ماهية إنية بمعنى أن ذاته عين وجوده سبحانه وتعالى. أضاف السيد المير داماد أو السيد الداماد أستاذ صدر المتألهين قسما آخر للحدوث عبر عنه بالحدوث الدهري، وهذا بناء على ما تقدم من افتراض السلسلة الطولية، وأن عالم الوجود ما هو إلا عبارة عن عوالم ثلاثة: عالم العقل، وعالم المثال، وعالم المادة. ويكون عالم المادة في طول عالم المثال في طول عالم العقل، وهذه السلسلة هي المعبر عنها بالسلسلة الطولية في قبال السلسلة العربية. السلسلة العربية من قبيل عالم المادة إذا جئنا إليه، فعالم المادة أيضا يحتوي على عوالم: عالم النبات، عالم الإنسان، عالم العناصر، عالم المعادن، كما ذكرنا ذلك سابقا. هذه العوالم: عالم الحيواني والنباتي والعناصري والحيوان وما شابه ذلك، هي في عرض بعضها البعض الآخر، بخلاف العوالم الثلاثة الكلية فإنها عوالم طولية. ومعنى أنها عوالم طولية بمعنى أن يكون العالم الكلي الفوقاني علة للعالم الذي تحته، فعالم العقل يكون علة لعالم المثال، وعالم المثال يكون علة لعالم المادة، وعالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال يكون معلولا لعالم العقل. هذا تقدم أكثر من مرة. الحدوث الدهري هو أن يكون وجود الشيء معدوما ومسبوقا بالعدم في مرتبة علته. كما قلنا عالم المادة يكون مسبوقا بالعدم في مرتبة عالم المثال، وعالم المثال يكون مسبوقا بالعدم في مرتبة عالم العقل، لأنه في عالم المادة عالم المادة يكون معدوما في مرتبة عالم العقل، لأن عالم العقل يعني التجرد التام عن كل مادة. فعالم المادة الذي هو محض التعلق بالمادة لا يكون موجودا في عالم العقل الذي هو محض التجرد عن المادة. قال: ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذات، ومن الحدوث الدهري. الحدوث الدهري، ولهذا لأنه يعبر عن عالم العقل بعالم الدهر كما تقدم سابقا في السبق الدهري الذي ذكره السيد المحقق الداماد، وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود. لاحظ، إذن الوجود له مراتب، وهذه المراتب مراتب كلية طولية: مرتبة عالم العقل، مرتبة عالم المثال، مرتبة عالم المادة. وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود كمرتبة عالم المادة بعدمه المتقرر في مرتبة هي فوقها. عالم المادة يكون معدوم في مرتبة عالم المثال، ومرتبة عالم المثال يكون معدوما في مرتبة عالم العقل، وعالم العقل فوق عالم المثال، وعالم المثال يكون فوق عالم المادة. في السلسلة الطولية، أوضحنا أن هذه السلسلة سلسلة طولية، يعني يكون أحدهما في طول الآخر، ويكون أحدهما معلولا للآخر. في قبال السلسلة العرضية كعالم المادة يحتوي على مراتب، أيضا عالم المادة يحتوي على مراتب: مرتبة عالم العناصر، مرتبة عالم الإنسان، مرتبة عالم الحيوان، مرتبة عالم الأشجار، مرتبة، لكن هذه في عرض بعضها الآخر، ليس بينها علاقة العلة والمعلولية. هنا الحدوث في السلسلة العربية أو ما يسمى بعالم الطبيعة، يعني عالم المادة أيضا يسمى في كلماتهم بعالم الطبيعة. هذه السلسلة العربية الموجودة في عالم المادة والطبيعة، الحدوث هنا يكون فيها بمعنى الحدوث الزماني، وهو أن وجودها يكون مسبوقا بالعدم الزماني، أو يكون حدوثها بمعنى الحدوث الذاتي، وهو كون وجودها مسبوقا بالعدم في ذاته. إذن بخلاف الحدوث الدهري فإنه لا نتصور فيه الزمان. لا يقال عالم المثال يكون وجوده مسبوقا بالعدم الزمان في عالم العقل. عالم العقل لا يتصور فيه، لا يتصور فيه الزمان. لماذا؟ لأن الزمان هو مقدار امتداد الحركة الذي يعين حركة الشيء، ومقدار امتداد الحركة هو الزمان، فالزمان يعين مقدار امتداد حركة الشيء. إذن الزمان إنما يتصور فيما إذا تصور أن هناك حركة، الزمان يعين مقدار امتداد هذه الحركة، حركة كيلومتر في الساعة، أو حركة في يوم، أو حركة في ليلة، أو حركة في فرسخ، أو حركة بمقدار فرسخ، أو بمقدار يوم وليلة. إذن الزمان هو مقدار امتداد الحركة، فالزمان إنما يتحقق في فرض وجود الحركة. هذا واحد. اثنين، خذ هذه المقدمة تفيدنا في مباحث الحركة. اثنين، الحركة من خواص المادة، أحسنتم، لأن الحركة إنما تمثل خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو بعبارة العوام الانتقال من كذا إلى كذا. الحركة التي تعني الانتقال إنما هي من خواص المادة، فإذا كانت الحركة من خواص المادة، إذن المجرد لا حركة فيه، وإذا كان لا حركة فيه إذن لا زمان له، لأن الزمان إنما هو يفرض مع وجود الحركة، والحركة من خواص المادة، إذن المجردات لا حركة لها. إذا عالم العقل لما كان يعني أنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، إذا لا يتصور فيه الزمان، لأنه مجرد والزمان إنما يتصور في الأمور المادية. ولهذا لا تقول أن عالم المثال يكون مسبوقا بالعدم الزمان في عالم العقل. أساساً لا يوجد هناك زمان في عالم العقل حتى يكون عالم المثال متقرر عدمه في مرتبة زمان عالم العقل. هذا اشتباه، عالم العقل لا يوجد فيه زمان لأنه مجرد، والزمان من مختصات عالم المادة لأنه مقدار امتداد الحركة، والحركة من خواص المادة. أن المادة موجودة في يعني يوجد زمان، شيء مادي أو في زمان. لا نقول هكذا، وإنما نقول أن المادة يعرض عليها زمان. نعم، الزمان يكون يعرض على المادة. يأتي هذا تحقيقه في المرحلة العاشرة. كلامكم سليم. قال: وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقرر في مرتبة هي فوقها في السلسلة الطولية، بخلاف السلسلة العرضية. عالم مثلا السلسلة العرضية كالحوادث اليومية يكون عدمها مسبوق، يكون وجودها مسبوق بعدم زماني، لأنه يتصور في عالم الطبيعة وفي عالم المادة الزمان. قال: وهو عدم غير مجامع، وهو عدم غير مجامع، لأنه من الواضح أن وجود عالم المادة لا يجامع العدم، لا يجامع عدمها المتقرر في مرتبة عالم المثال، ووجود عالم المثال لا يجامع العدم المتقرر في مرتبة عالم العاقل، لا يجامعه. وهو عدم غير مجامع، لاحظ وعيد، معنى عدم غير مجامع هو أن وجود عالم المادة لا يجامع عدمها المتقرر في مرتبة عالم المثال، ووجود عالم المثال لا يجامع عدم عالم المثال المتقرر في مرتبة عالم العاقل. فإن قلت إذن بعبارة أخرى السابق لا يجامع اللاحق، ونحن قلنا أن السابق لا يجامع اللاحق، إذن هذا سبق زماني كعدم مجامعة الأمثل لليوم. معنى غير صورتم الزمان، يقول لكنه غير زماني. إذن كون الشيء سابقه لا يجامع لاحقه ليس محصورا بما إذا قدر للشيء زماني، ولهذا قال لكنه غير زماني. لماذا هو غير زماني؟ لما قلنا أن الزمان مقدار امتداد الحركة، والحركة من خواص المادة، إذن الزمان من خواص الماديات، والمفروض أن عالم العقل هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فلا يتصور هناك زمان. قال كمسبوقية عالم المادة بعدمه، أي بعدم عالم المادة المتقرر في عالم المثال. عالم المادة لا يكون متقررا في مرتبة عالم المثال، ويقابله القدم الدهري وهو ظاهر كما في الواجب سبحانه وتعالى. فالواجب سبحانه وتعالى يقال قديم دهرا. ما معنى قديم دهرا؟ لأن وجوده ليس مسبوق بعدمه في عالم، لأنه لا يوجد هناك عالم فوق عالم واجب الوجود. نعم. العالم العقلي شيخنا بعضهم حصره في الواجب سبحانه وتعالى، حصره في الواجب سبحانه وتعالى، تبع ذلك العالم العقلي وعالم الربوبية بعضهم لم يحصره، فلهذا فرض أن هناك عالم فوق عالم العقل وقال عالم الربوبية. والمشهور هو أنه عالم العاقل ليس محصورا في الواجب، ومع ذلك لا نحتاج إلى أن نحصر عالم الربوبية. تحقيق ذلك شيخنا إذا دخلنا فيه الشيخ بدخلنا في حيث وضيق الآن، في المسألة كلامية عويصة، ولكن هو أننا إما أن نفرض أن هناك عالم الربوبية أو نقول عالم العقل منحصر في عالم الربوبية كبداية جواب أولي. تم الكلام في هذا الفصل، بقي تعليقا وهو قلنا أن القديم الزماني هو عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، ومثلنا له بمطلق الزمان، فإن مطلق الزمان ليس معدوما وليس وجوده مسبوقا بالعدم الزماني. إذن مطلق الزمان هو قديم. من هنا كفر من كفر في أنه كيف يعتقد أن هناك قديما سوى الواجب سبحانه وتعالى، وكيف يقال بأن الزمان قديم زمانا. هذا معناه افتراض تعدد القدماء، والذي يلزم منه ويعني هو أن هناك شريكا للواجب سبحانه وتعالى، وهذا ينافي العقل أولا، حيث أن العقل أثبت أن الواجب أن القديم وأن ليس للوجود إلا واجب واحد هو الحق سبحانه وتعالى، وينافي النقل حيث روايات كثيرة عن أئمتنا عليهم السلام أنه جميع ما عدا الله سبحانه وتعالى من الحوادث، جميع ما عدا الله، إذن حتى الزمان هو الزمان ما عدا الله فيكون من الحوادث، فكيف يقال أنه قديم؟ إذن مسألة قدم الزمان خالفت العقل وخالفت النقل، وهذا هو مسلك كثير من المتكلمين. والحق ما ذهب إليه الحكماء. أننا نقول غاية ما قام عليه الدليل العقلي هو انحصار واجب الوجود سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أثبتته أدلة وحدانية الحق سبحانه وتعالى، وسوف يأتي التطرق إليها في المرحلة الأخيرة. الإيمان بالقدم الزماني لا يعني تعدد واجب الوجود ونفي وحدانية واجب الوجود، والسر في ذلك أننا نلتزم بأن وحدانية واجب الوجود سببها هو أنه غير محتاج إلى علة، لا يستقع إلى علة، فهو غني غنى ذاتي، ذاته غني عن كل شيء، بينما مطلق الزمان مع ذلك نلتزم بأنه معلول، نلتزم أن مطلق الزمان هو معلول ويفتقر وذاته تكون مفتقرة إلى علم. لماذا؟ لما ذكرناه في المراحل الماضية أن مناط الاحتياج إلى العلة ليس القدم أو الحدوث، كان نظر المتكلم يقتصر أن الشيء إنما يحتاج إلى علة بسبب حدوثه. نحن رفضنا هذه النظرية، قلنا أن الشيء إنما يحتاج إلى علة بسبب إمكانه، ولما كان مطلق الزمان من الأمور الممكنة الوجود إذا احتاج إلى علة، بخلاف واجب الوجود فإنه لما كان من واجب الوجود فهو لا يحتاج إلى علة. إذن مع التزامنا أن مطلق الزمان بما أنه لا يخرج عن دائرة الإمكان فهو يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، إذن لم يتعدد واجب الوجود، لأن مطلق الزمان وإن كان قديما لكنه يحتاج إلى علة، إذن لم ننافي العاقل. أنتم غاية ما تريدون أن تصلوا إليه وتقحمون أننا نلتزم بتعدد واجب الوجود، نقول نحن لا نلتزم بتعدد واجب الوجود، لأن مطلق الزمان وإن كان قديما ولكنه يحتاج إلى علة بسبب إمكانه، مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان. وأما النقل وهو أن ما عدا الله سبحانه وتعالى كله من أمور الحادثة، هنا العلماء خصوصا من لم يسلك مسلك المتكلمين في هذه المسألة قالوا أن الروايات غايته أطلقت لفظ الحدوث ولم تصنف نوع ذلك الحدوث. إذا الحدوث عندنا حدوث زماني وعندنا حدوث ذاتي وعندنا حدوث دهري، الروايات نصت على أن ما عدا الله أن ما عدا الله سبحانه وتعالى هو حادث، لكن ما نوع ذلك الحدوث؟ انتفاء الحدوث الزماني عن مطلق الزمان لا يعين انتفاء جميع أنواع الحدوث، نلتزم أن مطلق الزمان ليس حادث بمعنى الحدوث الزماني، ولكنه حادث بمعنى الحدوث الذاتي، وهذا ما أشرت إليه، أن مطلق الزمان هو حادث حدوثا ذاتيا، لأن ما معنى الحدوث الذاتي؟ ارجعوا إليه، قال الحدوث الذاتي هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته، مثاله كجميع الموجودات ممكنة، وواحد من الموجودات الممكنة مطلق الزمان. إذا نقول في المقام هذه الرواية أيضا تلتزم على مبنى الحكماء، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو حادث، ومطلق الزمان ما عدا الله سبحانه وتعالى وهو حادث ولكن ليس حدوثا زمانيا بل هو حدوث ذاتي. والواجب سبحانه وتعالى ليس حادثا لا حدوثا زمانيا ولا حدوثا ذاتيا ولا حدوثا جهريا، بل الواجب سبحانه وتعالى ليس قديم حتى قديم زماني. الواجب سبحانه وتعالى لا يقال انه قديم زمانا، هو قديم ذاتا، هو قديم دهرا، لان القديم الزماني او لا اعبر لا بأس نتنازل عن هذه الجمله، هو قديم زمان.